جيتي في بالي امبارح وتمنيتك معايا، جيتي في بالي امبارح وتمنيتك حدايا، طول الليل وانا سهران مفكر غير فيك، طول الليل وانا سهران مفكر غير فيك. جيتي في بالي ما عندي كلام يوصف شوقي ليك واحساسي، صعيب نعيش بلا بيك يا اغلى ناسي. ما عندي كلام يوصف شوقي ليك واحساسي، صعيب نعيش بلا بيك يا اغلى ناسي. حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية، حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية. جرحي ما ينفع لطبيب، انت يا دوايا على جيني تكون قريب مش بعيد عليا.